الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليل هو الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وتفرد به، يعني يرويه الإمام مسلم. هو حديث عظيم، وهو في باب الزهد والرقائق. يعني بعض الناس مثلا يقول: أنا أتكلم كلام يعني أرقق قلوب الناس، يأتي بأحاديث ضعيفة وقصص وكذا، قد تكون القصص واقعية وغير واقعية. نقول: لا، الحمد لله، هناك مواعظ من كتاب الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهناك مواعظ ورقائق مما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن في غنى عن ماذا؟ عن الحديث الضعيف. مثلا يعني يسبون كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في الحقيقة هذا غير، ليس بحديث. الشيخ الألباني في سلسلة هذا الضعف الموضوع قال: هذا منكر، لأن الحديث الباطل أو الضعيف أو الموضوع. فإذا فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرقائق والمواعظ غنى عن الضعيف. فهذا الحديث الذي صلى الله عليه وسلم يوصي به قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى قوله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. ولأهل العلم في ضبط المنكب، وهو ملتقى الكتف مع العضد. هذا المنكب ملتقى الكتف مع العضد. العلماء فيها في ضبطها روايتان: الرواية الأولى بمنكبي، خلاص أخذ بمنكبي. في رواية أخرى بمنكبي. إذن ماذا مسك بهذا وهذا؟ وهذا ماذا يدل؟ فيه تنبيه وحث على ما يلقى عليه في الحال. فيه تنبيه وحث على أن ينتبه على ما يلقى عليه في الحال. يعني هذه أنت الآن تمسك بكتف أحد، رجاني يا أخوان وقف الهواتف، يعني دق الهاتف في المسجد ما ينبغي أبدا، مخالف لتعظيم يعني شعائر الله عز وجل. الآن تمسك إنسان من كتف يقول: هذه يريدها منك، هذه تشد أكثر. وإذا تمسك بكتفي بعد أكثر. ماذا؟ فيه تنبيه وحث على ما يلقى عليه في الحال. نعم. وإخبار عبد الله رضي الله تعالى عنهما يدل على حفظه وإتقانه، لأن فيه تذكر الحال التي حصلت عند سماعه. يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مو فقط قال: قال صلى الله عليه وسلم: في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. لا، حتى الحالة، حالة النبي عليه الصلاة والسلام، حالة المعلم وحالة المتعلم، نقلها عبد الله بن عمر، فهذا ما يدل، يدل على شدة إتقانه، مو نقل فقط الحديث، وإنما نقل الهيئة، هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وهيئة عبد الله بن عمر عندما تلقى عبد الله بن عمر الحديث. فانظروا يا رعاكم الله إلى شدة أمانة هؤلاء الأخيار وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم ينقل لنا فقط الحديث، وإنما نقل حتى الهيئة التي كانوا عليها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يا أخواني، يعني مسك الكتف أو الكتفين، هذه من تلطف المعلم مع المتعلم. الآن المعلم عندما يمسك بكتف التلميذ، يعني التلميذ يشعر بزهو، يعني تغمر الفرحة، أو يمسح على رأسه. فدين دين ماذا؟ الرفق والتلطف وهكذا. هذه بالنسبة للوقفة الأولى، وهو خذ أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي. الوقفة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أقول هذه الوصية ليس فقط لعبد الله بن عمر، وإنما لكل مكلف من الإنس والجن، وصية عظيمة. كن في الدنيا كأنك غريب. ما هو الغريب؟ هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يستعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. إنسان يذهب إلى بلدة خارج العراق للتجارة، للعمرة، للحج، لصلة رحم، ماذا؟ تشتاق نفسه للرجوع إلى بلده، هذا هو الغريب. نعم، فهذه أول منزل الإنسان ينزل نفسه بهذه الدنيا، منزلة الغريب الذي ماذا؟ يشتاق للرجوع إلى بلدته. وبالفعل الدقق في حال البشرية هذا ليس موطنها، مكانها، مكان أبوها آدم أبو البشرية الجنة، فنحن غرباء على هذه الأرض. ماذا قال ابن القيم في ميميته؟ وحي على جنات عدن فإنها، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكموا. ابن القيم يعني عاش مع عاصر بن تيمية عليكم السلام وبركاته، زمن تسلط الأعداء، سقوط بغداد على يد المغول، فيقول احنا غرباء على هذه الأرض، واشتدت غربتنا غربة الدين تسلط العدو. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت عنه أوطانه ليس ينعم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكموا. فحقيقة وتفاصيل الغربة عاد يعني يمكن كلام كتاب خاص لابن القيم في الغربة والاغتراب، غربة البشر على هذه الأرض، غربة أهل السنة بين الناس، غربة المؤمن الخلص وسط أهل السنة، وهكذا. فإذا قال كن في الدنيا كأنك غريب، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أو عابر سبيل، عابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي سفره. إنسان يأتي مسافر يمر ببلدة عابر سبيل، ثم ماذا؟ إقامة قليلة، ثم يوم يوما ثلاث أربع يخرج يذهب، هذا عابر سبيل. قال كن في الدنيا كهكذا. طيب ما الذي يجعل الإنسان يشعر بهذا الشعور؟ حس الغالب على البشر ماذا؟ اتخذ الدنيا دار مقر وليس ممر، وما يفكر بالموت ولا بالرحيل. إذن كيف يكون، كيف يستشعر الإنسان هذا الشعور، يكون في الدنيا كأنه غريب وعبر سبيل؟ بأمور منها قصر الأمل، يشعر هذا الشعور أنه غريب وعبر سبيل بأن يقصر الأمل. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما أطال رجل الأمل إلا أساء العمل. أمل طويل يظن أنه يعيش مئات السنين والموت قريب منه. ابن الوردي يقول لولده في لاميته: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. إذن قصر الأمل ثم ماذا؟ الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة، الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث كثيرة تفسر هذا العبارة: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي رحمه الله: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة مراحة وتركها. الله أكبر. هذه الدنيا التي يقتل الأخ أخاه، يقاطع الإنسان والديه، يسفك الدم الحرام، يسرق، يزني، يرتشي، هذا حالها. ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قصيرة. وكل واحد منا يا إخوان الآن، اللي عاش 20 واللي عاش 40 واللي عاش 50 واللي عاش 60 واللي عاش 80، كيف رأيت الدنيا؟ يقول: لا أعلم إلا هذه اللحظة التي أنا فيها الآن. اللي مضت حلم، كأن حلم رأيته في المنام. وأيضا صح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان عنده رقائق، قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتوالت أقوال الصالحين من سلفنا الصالح رحمهم الله في بيان الدنيا وما هي عليه. قال أحد الصالحين لأخيه: يعني عظني وأوجز، ابعث لي رسالة وعظني بها وأوجز. قال: اعلم أن الدنيا نوم والآخرة يقرا، ونحن بينهما في أبغاث أحلام، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. العيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. نعم. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيا أخوان، الإنسان عليه أن يشتاق لداره التي أخرج منها أبوه آدم، التي خرج منها أبوه آدم، اشتاق إلى الجنة، ولا ينظر إلى الدنيا بماذا علنا الحياة العليا. لو أنك ملكت هذه أجمعها، الآن تملك الكرة الأرضية بما فيها من أنهار وبحار وثمار وذهب وفضة، راح تبقى هي الحياة الدنيا. ما تكون في يوم من الأيام الحياة العليا، مستحيل. الذين الآن اللي ملكوها، إحنا الآن فتحنا على الدنيا، هناك من يملك الدنيا يأمر وينهى و و و، ثم جاءه الموت، تجد كل طب الكرة الأرضية بين يديه، ما يستطيع أن يؤخر ساعة من النهار. أحد العلماء رحمهم الله، أظن المحدثين، جاء من بلد بعيد إلى بغداد، فعاش فيها 40 سنة هو وإخوانه. فخرج من بغداد إلى راجع إلى بلده. قالوا ما أخرجك بعد 40 سنة؟ قال مات أخي في بغداد وجاءوا بجنازته. فالناس قالوا جنازة من هذه؟ قال والله جنازة إنسان غريب. قلت 40 سنة مكث في هذه البلدة وغريب، أنا سأرجع إلى بلدي الأصلي، سأذهب إلى بلدي الأصلي. فالدنيا ماذا دار غربة. وكذلك من سمع بالموسى بن العباد والي إشبيلية بالأندلس، اسقطت إشبيلية وتأثر، فمن أثره أخذوه إلى سجن أغمات في المغرب، وبقى بالسجن ناس يذهبون ناس، وهكذا إلى أن نادى منادي في السجن الصلاة على غريب، الصلاة على غريب. فلما تيصلون صلاة الجنازة دمر الرجل، وإذا به المرض عباد والي إشبيلية في الأندلس ينادي المنادي الصلاة على غريب. قال هذا غريب؟ قال سبحان الله يا لها من دنيا، هذا ابن عباد والي إشبيلية. وهكذا، فإذا الدنيا ماذا؟ دار غربة. وحقيقة الإنسان يعني بهذه الغربة، غربة الدين، يعني يشعر ماذا؟ بالقرب من الله جل وعلا. قال أحدهم يعني في شعر، قال لي صاحبي أراك غريبا وسط هذا الأنام دون خليلي، قلت كلا بالأنام غريب، أنا في عالمي وهذا سبيلي وهذه سبيلي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأتوب عليه. فالغريب في هذا على هذا المنهج، على منهج السلف المتمسك بالسنة الحريص عليها، يعني قريب من الله جل وعلا. الوقفة الثالثة قوله وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلنظر الصباح وإذا أصبحت فلنظر المساء. في هذه العبارة مبادرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تنفيذ الوصايا، وصى رأسا نفذها، وليس فقط نفذها، نفذها وأخذ يأم الناس بها. هكذا كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعلم الحديث وأخذ يعلمه ويوصي به. قال يقول عبد الله بن عمر أمسيت فلنظر الصباح وإذا أصبحت فلنظر المساء. نعم، وفي ذلك ماذا؟ فضل أو فضيلة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخذ الوصية وعمل بها وأخذ يرشد وينصح ويوصي. وكيف يكون ذلك؟ ماذا نفهم منها؟ إذا أمسيت فلنظر الصباح، فلا تنتظر الصباح. أنت الآن تعمل بعمل ماذا؟ كأنك أنت بالمساء قد ما تصبح. الله أعلم كم من إنسان وضع رأسه على الوسادة والروح ذهبت إلى باريها، ما استيقظ من نومه، وهذه موجودة في ديارنا. إذا أصبحت فلا تنتظر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ما شاء الله، وصية تكتب مع الذهب. قالوا عن منصور بن زاذان رجل من الصالحين، إذا قيل له أن ملك الموت على ذلك ما زاد في عمله شيئا، يعني منهجه مقبض ولا تثاني، ما يضيع ثانية في غير طاعة. وهذا من قيلت عن الإمام البجلي رحمه الله، أيضا من سلفنا الصالح الإمام البجلي، قال لو قيل أن للإمام البجلي أن ملك الموت أقبل إليك ما زاد في عمله شيئا، ما عنده وقت فراغ ولا ثانية، ما يضيع. ما شاء الله. وهكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، راوي الحديث، صلاة الجماعة تجد في صلاة الجماعة، قيام الليل قيام الليل، طلب العلم، تعليم الناس بالجهاد في سبيل الله، بالصيام، صوام، قوام، ما يضيع نفس ولا ثانية. ونسأل الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكان ماذا يقول رحمه الله رضي الله عنه وعن أبيه؟ يقول: إذا أمسيت فلنظر الصباح، وإذا أصبحت فلنظر المساء. يقول الشاعر: أقبل إلى صلواتك الخمس، أقبل إلى صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. الوقفة الرابعة في قوله وقوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المعنى والكلام بتصرف طبعا لشيخ العباد حفظه الله، لأنه من بركة العلم أن ينسب إلى قائله. قال: المعنى أن المسلم يبادر الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها، وذلك في حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالكبر والمرض، ويعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت فينتقل إلى دار الجزاء. الآن أنت يوسعك أن تصلي الجماعة، الله أعلم غدا قد لا تستطيع، عندك اليوم مال تستطيع أن تنفق، الله أعلم غدا قد لا تستطيع، اليوم تستطيع أن تقوم الليل، لا تعرف ماذا يحدث غدا. فالإنسان ماذا عليه؟ أن يبادر ويغتنم. الصحة هذا اللي في داخل جسدنا هي وديعة. كم من إنسان فقد الصحة الآن في فراشه لا يتحرك، كم من إنسان افتقر بعد غنى، كم من إنسان شغل بعد فراغ. ولذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: اغتنم خمسة قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الغنيمة المبادرة. يغتنم الإنسان الصحة، يغتنم الإنسان الفراغ، يغتنم الإنسان القوة. والموفق من وفقه الله. الوقفة الخامسة والأخيرة وهي أهم فوائد الحديث. الفائدة الأولى: فعل المعلم ما يجب انتباه المتعلم وما يذهب عنه الغفلة، كما قال هذا صلى الله عليه وسلم: بمنكبي أو بمنكبي. هذه تذهب عن الإنسان ماذا؟ الغفلة، وتشد من انتباهه ويتذكر الحالة. هذا درس المعلمين في جذب الطلبة ومحاولة أن ينتبهوا. الثانية، الفائدة الثانية: الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة ليستعد فيها المسلم بالأعمال الصالحة. نعم، الآن أنت في دارك وبين أهلك وأولادك أنت غريب على هذه الأرض، حتى الإنسان في بلدته ولكن عندما يسافر مثلا إلى بلدة ويشتاق للأهل، يعني يستشعر هذه الغربة، غربة الإنسان على هذه الأرض، وأنه ماذا؟ بين غريب أو عابر سبيل. أحد الصالحين حامل عصا جالس عصا بالقرب منه، يتمدد عصا بالقرب منه، قل: لماذا هذا العصا؟ قال: حملت العصا لا الكبر أوجب حملها، أنا مو متكبر، يعني عصا التبختر، حملت العصا لا الكبر أوجب حملها، كلا ولا إني تعنيت من كبر، ولكني ألزمت نفسي حملها ليعلمها أن المقيم على سفر. فأنت مسافر على هذه الأرض حتى وأنت جالس وأنت نائم، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها ساعا إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد، الإنسان قاعد وهو مسافر، نائم وهو مسافر إلى قبره. فائدة الثالثة: بيان قصر الدنيا وأنها مر ليست بمقر، وهذه واضحة من خلال عيش نبيها، جعل العشر سنوات مثل ما الإنسان يشرب قدح الماء مرت على عجل، والعشرة أيام والعشر أشهر هذه ما نتكلم بيها، لا عشر سنوات نعم. الفائدة الرابعة: مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة: فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الفائدة السادسة: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. الفائدة السابعة: إذا نظر العبد إلى الدنيا بأنها دار بقاء لا دار فناء، لا العفو، نعم، إذا نظر العبد إلى الدنيا بأنها دار بقاء وليس دار فناء، تتحسن أحواله لو تسوء، تسوء، ساءت حال العبد في دينه ودنياه. فهذه الدار رب العزة جعل الدنيا دار بلاء وفناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. فإذا يا إخواني أذكركم بقول علي رضي الله تعالى عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم الآخرة، اتخذها كمطية تمتطيها تبلغك الآخرة. فالذي يركب الدنيا يستخدمها للآخرة هذا ينجو إن شاء الله، لكن الذي يعني الدنيا هي التي تستولي عليه، قالوا الدنيا كالدابة، إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك. فهذه الدنيا ماذا؟ ما نقول إنها هكذا الإنسان يروح يغلق دكانه ويخرب بستانه ويغلق عليه بيته، لا، بالعكس، هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم فيه عمارة للدين والدنيا. هذا طلبك للرزق، مزرعتك، رعيك للغنم، وظيفتك، عملك، كل هذا ماذا؟ يكون زاد في هذه الدنيا للآخرة. المسلم يجعله ماذا؟ زاد للآخرة. حتى المباحات يجعلها ماذا؟ عبادات. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وبارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله.